بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: البدل، أي هذا باب البدل، وهو الباب الأخير من أنواع التوابع الخمسة. البدل في اللغة العربية هو العوض، ومنه قوله تعالى: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، أي أن يعوضنا خيرا منها، هذا في اللغة العربية. وأما في الاصطلاح فيقول الإمام رحمه الله: التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدل. الشرح: البدل هو التابع، يعني يتبع ما قبله في الإعراب رفعا ونصبا وجرا وجزما أيضا كما سنرى ذلك في الأفعال. المقصود بالنسبة، ما معنى المقصود بالنسبة؟ يعني المقصود بالحكم. فأنا عندما قلت جاء الخليفة عمر، أنا أريد أن أحكم على عمر بالمجيء وليس على الخليفة. الخليفة جئت به فقط للتمهيد ولأغراض بلاغية تعرف في علم البلاغة، لكن مقصودي بالحكم بالمجيء هو على منصب أساسا على عمر، هو المقصود بالحكم. ما هو الحكم؟ المجيء. جاء الخليفة عمر، ما هو الحكم هنا؟ المجيء، أردت أن أحكم على عمر بالمجيء. جاء الأمير أو قام الأمير زيد، ما هو الحكم هنا؟ القيام. من المحكوم عليه بالقيام أصالة؟ زيد. طيب، زيد. إذن البدل هو المقصود بالحكم. طيب، المبدل منه هل هو المقصود بالحكم؟ لا، ليس هو المقصود بالحكم، وإنما جيء به تمهيدا وبساطا ولأغراض بلاغية تعرف في علم البلاغة. فلما قلنا في التعريف البدل هو التابع المقصود بالنسبة بلا واسطة، لما نقول التابع دخل معنا جميع أنواع التوابع، لأن جميع أنواع التوابع تتبع ما قبلها في الإعراب: النعت، العطف بنوعيه، عطف النسق وعطف البيان، كلاهما يتبع ما قبل من الإعراب، والتوكيد. طيب، إذن كل التوابع تتبع ما قبلها في الإعراب. فلما قلنا في التعريف التابع، هذا اسم جنس فيشمل جميع التوابع، إذن جميع التوابع دخلت معنا في التعريف، فلا بد من إخراجها. كيف نخرجها؟ قال: المقصود بالنسبة. لما قلنا المقصود بالنسبة خرج النعت. ما معنى المقصود بالنسبة؟ يعني المقصود بالحكم، هو الذي أردنا أن نحكم عليه. خرج النعت. لماذا خرج النعت؟ لأن النعت ليس هو المقصود بالحكم، وإنما المنعوت هو المقصود بالحكم. فأنت لما تقول جاء زيد الكريم، من المحكوم عليه بالمجيء؟ زيد، وليس الكريم. واضح؟ إذن خرج النعت، لأن النعت ليس مقصودا بالحكم، بل المنعوت هو المقصود بالحكم، إذن النعت لا يدخل في هذا التعريف. وكذلك التوكيد يخرج، لأنك لما تقول جاء زيد نفسه، من المحكوم عليه بالمجيء؟ زيد، وليس كلمة نفسه، إذن خرج التوكيد. وخرج كذلك عطف البيان عندما أقول، وهذا من الفروق بين عطف البيان وبين البدل. تذكرون لما قلنا في باب عطف البيان: أقسم بالله أبو حفص عمر. قلنا أبو حفص عمر، عمر هذا عطف بيان من أبو حفص، والمعطوف مرفوع مرفوع. وقلنا هناك ويجوز أيضا أن تقول بدل، لكن ما الفرق بينهما؟ إذا قلت بدل سيكون عمر هو المقصود بالحكم، فهو الذي حكم عليه بالإقسام. وإذا قلت إنه عطف بيان فإن عمر ليس مقصودا بالحكم، ليس هو المقصود أصالة بالحكم عليه بالإقسام، وإنما جيء به للتوضيح والبيان، لذلك سمي به عطف البيان. إذا من المقصود بالحكم في عطف البيان؟ المتبوع، وهو أبو حفص. أبو حفص هو المحكوم عليه أصالة بالإقسام، وأما عمر فقد جيء به للتوضيح والبيان. واضح؟ وهذا من الفروق بين البدل وبين عطف البيان، وقد ذكرت لكم هذه المسألة بعينها هناك لما فرقت لكم بين عطف البيان وبين البدل. إذن الخلاصة أن البدل هو المقصود بالحكم، هو المقصود بالقيام وبالمجيء وبالإقسام وبكل ذلك بغير ذلك من الأحداث، هو المقصود. أما عطف البيان فليس هو المقصود، وإنما الذي قبله هو المقصود. واضح؟ وإنما عطف البيان يؤتى به للتوضيح وللتخصيص ولغير ذلك من المعاني التي ذكرناها هناك. أيضا من الفروق أن عطف البيان ليس على نية تكرار العامل، وأما في البدل فإنه على نية تكرار العامل. واضح؟ فأنا عندما أقول جاء أقسم بالله أبو حفص عمر، إذا أعربت عمر عطف بيان سنقول ليس هناك تكرار للعامل، فليس عندنا إلا عامل واحد وهو أقسم، وأبو حفص فاعل، وعمر جاء به للبيان والتوضيح فقط، انتهى الكلام. بالنسبة للبدل لا، إذا قلت بدل فهناك عامل مكرر، فكأنك قلت أقسم بالله أبو حفص أقسم بالله عمر. إذا لما نقول التابع المقصود بالنسبة، لما قلنا المقصود بالنسبة خرج ثلاث أشياء، خرج النعت، خرج التوكيد، وخرج العطف، فهذه الثلاثة ليست مقصودة بالحكم وإنما هي مكملات. طيب، وقوله بلا واسطة خرج من؟ خرج عطف النسق. ما معنى واسطة؟ يعني حرف. فما هو الشيء الذي عندنا من التوابع يأتي مع الحروف؟ حروف عطف النسق. عطف النسق تأتي مع الواو والفاء وثم وبل ولا ولكن إلى غير ذلك. لكن البدل هل يأتي معه حرف؟ يعني هل يأتي معه واسطة؟ لا يأتي معه واسطة، واضح؟ وبهذا خرج عطف النسق، لأن عطف النسق يأتي مع الواسطة وهو مقصود بالحكم كما سنرى. يعني عطف النسق، ما الفرق بين عطف النسق والبدل؟ نقول كلاهما مقصود بالحكم، اللهم البدل بلا واسطة وعطف النسق مع واسطة. فأنت عندما تقول جاء الخليفة عمر، عمر بدل، لكن هل معه حرف؟ لا، إذن ليس معه واسطة. واسطة يعني حرف من حروف العطف. لكن عندما أقول جاء طيب طبعا جاء الخليفة عمر، عمر قلنا بدل وليس معه واسطة وهو المقصود بالحكم، تمام؟ عندما أقول جاء زيد وعمر، من المقصود بالحكم؟ كلاهما. زيد مقصود بالحكم بحكم المجيء، وعمر مقصود بحكم المجيء. لكن ما الفرق بين هذا الأسلوب والأسلوب السابق؟ أن جاء زيد وعمر يوجد إيش؟ يوجد واسطة، يوجد واسطة وهو الواو، بينما في أسلوب البدل لا يوجد واسطة، وبهذا خرج باب عطف النساق. هذا الذي قلته لكم كله يوضحه ابن عقيل فيقول البدل هو التابع المقصود بالنسبة بلا واسطة، فالتابع جنس يعني يدخل تحته مجموعة من الأنواع، والمقصود بالنسبة فصل، يعني هذا مصطلحات منطقية، الفصل والجنس والنوع كلها مصطلحات منطقية. فصل أخرج النعت والتوكيد وعطف البيان، لأن كل واحد منها ليس مقصودا بل هو إيش؟ مكمل، يعني هو يعني شيء يعني ثانوي، مكمل للمقصود بالنسبة لا مقصود بها. هذه الثلاثة ليست مقصودة بذاتها. جاء زيد الكريم، والكريم هذا مجرد نعت، أنا أستطيع أن أستغني عنه، ليس هو المقصود بالمجيء، لذلك أستطيع أن أقول جاء زيد. طيب، وكذلك التوكيد، وكذلك عطف البيان. طيب، لأن كل واحد منها مكمل بالمقصود بالنسبة لا مقصود بها. وقوله بلا واسطة أخرج المعطوف ببل، نحو جاء زيد بل عمر، من المقصود بالحكم المجيء؟ عمر. إذن هل يجوز أن أعرب عمر بأنه بدل لأنه انطبق عليه التعريف فهو تابع وهو مقصود بالنسبة، يعني نسبة المجيء إليه، هل يجوز؟ لا. لماذا؟ لأننا نحن قلنا بلا واسطة، لكن هنا توجد واسطة ولا؟ نعم توجد واسطة وهي بل. قال فإن عمرا هو المقصود بالنسبة ولكن بواسطة وهي بل، وأخرج المعطوف بالواو ونحوها، فإن كل واحد منهما مقصود بالنسبة ولكن بواسطة. حاشية، قول الناظم التابع المقصود بالحكم قد يفيد أن البدل هو وحده المقصود بالنسبة، والمعطوف بالواو ونحوها في نحو جاء زيد وعمر مقصود بالنسبة أيضا. إذن كيف نفرق بينهما؟ قال وليس هو وحده المقصود، وإنما هو والمتبوع جميعا مقصودان، يعني زيد وعمر. فيمكن أن يخرج المعطوف بالحرف المشترك لفظا ومعنى بالفصل الأول، فافهم ذلك وتدبره. طيب، نكمل الآن مع العلامة، نكمل الآن مع الإمام ابن مالك. قال مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل، وذال الإضراب يعزو إن قصدا صحب، ودون قصد غلط به سلب، كزره خالدا وقبله اليدا، وعرفه حقه وخذ نبلا مدى. الشرح، البدل على أربعة أقسام، هذا كله أجرمية. الأول بدل الكل من الكل. طبعا هنا ملاحظة لغوية وهي إدخال ال على الكل، هذا خطأه كثير من اللغويين والنحويين، قالوا إن ال لا تدخل على كل. ما السبب؟ السبب أن كل من الألفاظ الملازمة للإضافة ولا يجوز الجمع بين ال والإضافة. طيب، لكن العلماء يتساهلون، يعرفونهم هذا، يعني هل ابن عقيل لا يعرف هذه القاعدة؟ مستحيل يعرفها، لكن هو يعني درجة العلماء على التساهل في هذا. فكثيرا ما يقولون البعض ويقولون الكل، مع أنهم يعرفون أنه مخالف للقاعدة، لكن تساهلا تسامحا. البدل على أربعة أقسام: الأول بدل الكل من الكل، وهو البدل المطابق، يسمى بدل كل من كل، ويسمى أيضا البدل المطابق. البدل المطابق للمبدل منه، المساوي له في المعنى، نحو مررت بأخيك زيد، زيد بدل من أخيك، وبدل مجرور مجرور، وهو بدل كل من كل، لأن زيد هو الأخ والأخ هو زيد، وأيضا يقال له بدل مطابق، لأن الأخ يطابق زيدا وزيدا يطابق الأخ. وزره خالدا، زره خالدا بدل من الهاء، وبدل منصوب منصوب. زره طبعا فعل وفاعل ومفعول، فعل أمر، وخالدا هذا بدل من الهاء وبدل منصوب منصوب. ومن من المقصود بالهاء؟ هو خالد، ومن خالد هو المقصود بالهاء، فإذا تطابقا. حاشية: قال الأشموني: وسماه الناظم البدل المطابق لوقوعه في اسم الله تعالى، نحو صراط الله صراط العزيز الحميد الله، صراط العزيز الحميد الله في قراءة الجر. وإنما يطلق كل على ذي أجزاء، وذلك ممتنع هنا. يعني ابن مالك وغيره تحاشوا المصطلح كل، لأن لفظة كل تطلق على الشيء الذي له أجزاء يتجزأ، والله عز وجل يعني لا يوصف بذلك، بأنه له أجزاء تتجزأ، طيب، دفعا وخوفا من التشبيه. طيب، هكذا هذا الذي قاله هذا الذي يريده الأشموني هنا. فلذلك بدلا من لفظة مصطلح كل من كل، قالوا إيش؟ بدل مطابق، بدل مطابق. الثاني بدل البعض من الكل، نفس الإشكالية، إدخال ال على البعض، أيضا هذا فيه إشكال. الثاني بدل البعض من الكل، نحو أكلت الرغيف ثلثه، ثلثه هذا بدل من الرغيف، وهذا يعني الثلث هو بعض من الرغيف. وقبله اليد، اليد هذا بدل من الهاء وبدل منصوب منصوب، واليد هي بعض من هذا الإنسان. حاشية: ولا بد من اتصاله بضمير يرجع إلى المبدل منه مذكور، كما في المثال الذي ذكرت. تلاحظون قبله يوجد ضمير، أكلت الرغيف ثلثه، نعم، إذن ثلثه الهاء هذه تعود على الرغيف، أكلت الرغيف ثلثه الهاء لا بد من يدها الضمير. وأحيانا يكون الضمير مقدرا، كقول تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب، إذا جعلنا من استطاع هنا بدلا، فأين الضمير؟ نقول مستتر أو مقدر، تقديره من استطاع منهم منهم. طيب، على كل، الثالث بدل الاشتمال، وهو الدال على معنى في متبوعه، نحو أعجبني زيد، ما الذي أعجبك في زيد بالضبط؟ علمه أم أدبه أم فكره أم رأيه؟ قال علمه، والعلم هذا معنى من المعاني التي اشتمل عليها المتبوع وهو زيد، فزيد اشتمل على مجموعة من الصفات من ضمنها العلم، فأنا هذا الذي أعجبني بالذات. فإذا بدل الاشتمال وهو الدال على معنى في متبوعه، المتبوع هو زيد، وزيد فيه مجموعة من المعاني كالكرم والخلق والطيب ونحو ذلك، فأقول أعجبني زيد علمه، علمه هذا بدل من زيد، وبدل مرفوع مرفوع، وهو بدل اشتمال، وهو مضاف لها مضافة. وأعرفه حقه، أعرفه حقه، حق هذا بدل من الهاء وبدل منصوب منصوب، وهو مضاف لها مضافة له، وهو بدل اشتمال. حاشية: يشترط اتصاله بضمير كالنوع السابق من البدل تماما. ومثال الحال الأولى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. ومثال الحال الثانية: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، أين الضمير؟ نقول مقدر تقديره ذات الوقود فيه. طيب، نعود. الرابع البدل المباين للمبدل منه. ما معنى مباين؟ يعني مفارق ومختلف، مختلف عن المبدل منه. بينما في الصور الثلاثة التي تقدمت، في الصورة الأولى أو في القسم الأول، البدل هو عين المبدل منه، زيد هو نفسه أخوك. طيب، في الثاني هو بعض منه، فالثالث هو مشتمل على معاني من ضمنها هذا. طيب إذا تلاحظ هناك علاقة يعني، لكن في الرابع يكون مختلفا. البدل المباين أي المختلف المفارق للمبدل منه، وهو المراد بقوله أو كمعطوف ببل، وهو على قسمين، أحدهما ما يقصد متبوعه كما يقصد هو، ما يقصد متبوعه كما يقصد هو، يعني كلاهما مقصود، التابع والمتبوع، البدل والمبدل منه كلاهما مقصود، ويسمى بدل الإضراب. طيب الإضراب الانتقالي وليس الإبطالي، لأن العلماء يقسمون الإضراب إلى قسمين، بدل انتقالي وبدل إبطالي. إبطالي أن تبطل الحكم الأول وتثبت الحكم الثاني، أما الانتقالي فلا تبطل، لا تبطل الأول، بل الأول مقصود والثاني أيضا مقصود. طيب أي النوعين يريد ابن عقيل هنا لما قال ويسمى بدل الإضراب؟ نقول أراد البدل الانتقالي، يعني يثبت لك حكما ثم ينتقل إلى حكم جديد ويثبته أيضا، فكلاهما مقصود. نحو نعم، ويسمى بدل الإضراب وبدل البداء، هذا مصطلح آخر له لنفس المعنى نفس الشيء، يقال له أحيانا بدل الإضراب وأحيانا يقال له بدل البداء. ما معنى بدل البداء؟ البداء بفتح الباء بزنة السحاب، بداء سحاب، هو ظهور الصواب بعد خفائه، هذا هو في اللغة العربية. لكن هنا لماذا قيل له بدل البداء؟ أنت أردت أن تخبر بشيء ثم بدأ لك أن تخبر بشيء آخر. طيب أيهما المقصود؟ كلاهما مقصود لي، وبالمثال يتضح المقال. نحو أكلت خبزا لحما. طيب نحن الآن ما فهم، أنت تريد أن تخبر بأنك أكلت الخبز أم أكلت اللحم؟ كلاهما مقصود لي. أنا أخبرتك أولا بأني أكلت خبزا فقلت أكلت خبزا، ثم بدا لي أن أضيف معلومة جديدة وأن أخبرك بأني أكلت خبز، بأني أكلت لحما أيضا، فقلت ماذا؟ لحما. ما إعراب لحما؟ بدل من خبزا، وبدل المنصوب منصوب. ما نوع البدل هذا؟ نقول هذا البدل له اسمان، تارة يسمى بالإضراب وتارة يسمى بالبداء. ما معنى بداء؟ يعني بدا لي أن أخبرك بأني أكلت اللحم بعد أن أخبرتك بأني أكلت الخبز. واضح؟ لماذا قيل له بدل الإضراب؟ لأني هذا الإضراب يسمى بالإضراب الانتقالي، يعني أنا أخبرتك أولا بأني أكلت الخبز ثم انتقلت إلى مسألة جديدة وفائدة جديدة فأخبرتك أيضا أني أكلت اللحم. هل أبطلت الأول؟ لا، لم أبطله، انتبه، لم أبطله. وبهذا تعلم أن البدل نوعان، بدل إضراب وبهذا تعلم أن الإضراب نوعان، إضراب انتقالي وإضراب إبطالي، إضراب انتقالي وإضراب إبطالي. تذكرون عندما ذكرنا في باب حروف عطف النسق لما تكلمنا في آخر الباب عن أم؟ طيب وقلنا إن أم من معانيها أنها تأتي بمعنى بل، صح؟ ماذا مثلنا عليه؟ بقوله تعالى تنزيل من لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه، لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه. ما معنى أم؟ أم معناها بل. طيب ما معنى بل؟ بل معناها الإضراب. طيب أي الإضراب؟ إضراب إبطالي أم انتقالي؟ لا شك أنه انتقالي، لأنه إذا قلت إبطالي والعياذ بالله معناها أنك تبطل الجملة الأولى، يعني تبطل أن القرآن لا ريب فيه من رب العالمين، وهذا كلام كفر. طيب إذن هو ليس إضرابا إبطاليا، نحن لم نبطل الجملة الأولى، بل كلاهما مقصود، الجملة الأولى مقصودة والجملة الثانية أيضا مقصودة. هذا النوع من الإضراب ماذا يسمى؟ يسمى بالإضراب الانتقالي، أخبرك بأن القرآن لا ريب فيه ثم انتقل إلى مسألة جديدة وحكم جديد فقال وهم كذلك يقولون افتراه، بل يقولون افتراه. واضح؟ أما الإبدال أو الإضراب الإبطالي فهو أن تقول مثلا ما جاء زيد بل عمرو، ما جاء زيد بل عمرو، هنا إبطالي، هنا أنت أثبتت المجيء لعمر، وأما الأول فقد أبطلته وصار في حكم المسكوتان. طيب قال الخضري وبدل البداء أي الظهور، البداء بدا لي يعني ظهر لي، لأن المتكلم بعد ذكره الأول قصدا بدا أي ظهر له ذكر الثاني. واضح؟ هذا الذي أراده ابن عقيل. وعلى كل حال مسألة خلافية، بعضهم ينفي هذا النوع. طيب، قال ابن عقيل: وهو على قسمين، أحدهما ما يقصد متبوعه كما يقصدهما، إذن التابع والمتبوع كلاهما مقصود، ويسمى بدل الإضراب وبدل البداء، يعني له مصطلحان، نحو أكلت خبزا لحما، قصدت أولا الإخبار بأنك أكلت خبزا ثم بدا لك وانتقلت، بدا لك أنك تخبر أنك أكلت لحما أيضا، وهو المراد بقوله وذا للإضراب عزو إن قصدا صحب، أي البدل الذي هو كمعطوف ببل انسبه للإضراب متى؟ إن قصد متبوعه كما يقصد هو، أي التابع. الثاني: ما لا يقصد متبوعه بل يكون المقصود البدل فقط، إذن المتكلم مقصوده هو البدل، أما المبدل منه لا يريده. طيب، لماذا ذكره؟ قال: وإنما غلط المتكلم فذكر المبدل منه. غلط مسكين، والإنسان يغلط، لذلك هذا النوع لا يرد في القرآن، لأن القرآن منزه عن غلط. ويسمى بدل الغلط والنسيان، وما الفرق بين الغلط والنسيان؟ سنعرف هذا. نحو رأيت رجلا حمارا، رأيت رجلا ثم قلت حمارا. طيب، الأول غلط، فحمارا بدل من رجل، بدل منصوب منصوب. ما نوع هذا البدل؟ هذا بدل غلط. أردت أنك تخبر أولا أنك رأيت حمارا فغلطت بذكر الرجل. واضح؟ بدل غلط، درسنا في الأجرمية. وهو المراد بقوله ودون قصد غلط به سلب، أي إذا لم يكن المبدل منه مقصودا فيسمى البدل بدل الغلط، لأنه مزيل الغلط الذي سبق وهو ذكر غير المقصود، وهذا من الوضوح بمكان. عندكم في الصفحة 213 الحاشية رقم 5، آخر حاشية في الصفحة: ما الفرق بين الغلط والنسيان؟ ميز ابن هشام بين بدل الغلط وبدل النسيان، ورأى أن بدل الغلط إذا لم يكن المبدل منه مقصودا البتة، يعني غلط محض، ولكن سبق إليه اللسان، أي هو بدل عن اللفظ الذي هو غلط. إذن لما قلت أنا رأيت رجلا حمارا، كلمة رجلا هنا سبق إليها لسان، سبق لسان، قلتها بالخطأ. طيب، هذا الغلط، غلط واضح. النسيان، قال: وأما بدل النسيان فإذا كان المبدل منه مقصودا، المبدل منه الذي هو في مثالنا رجلا، فإن تبين بعد ذكره فساد قصده، أي هو بدل شيء ذكر نسيانا. ثم قال: وقد ظهر أن الغلط متعلق باللسان، الغلط متعلق باللسان فهو سبق لسان، والنسيان متعلق بالجنان. ما معنى الجنان؟ يعني القلب. إذن هو لما قال رأيت رجلا، طيب رأيت رجلا، هذا قاله هو، طيب كان مقصودا له لما قالها، لكن تبين له بعد ذلك فساد هذا الكلام، فهو بدل شيء ذكر نسيانا. إذن الغلط متعلق باللسان، والنسيان متعلق بالجنان. والناظم وكثير من النحويين لم يفرقوا بينهما، فسموا النوعين بدل غلط. طيب، نعود إلى ابن عقيل. قال: وقوله خذ نبلا مدا، خذ نبلا مدا، مدا بدل من نبلا، وبدل المنصوب منصوب على نصب الفتحة، لأنه فتحة مقدرة من عندنا التعذر، و هذا يصلح أن يكون مثالا لكل من القسمين، لأنه إن قصد النبل والمدى يعني كلاهما مقصود، يعني أردت أن تأمرني بأن آخذ نبلا ثم بدا لك أن تأمرني أيضا بأن آخذ مدا، يعني كلاهما مقصود. إذا كان كلاهما مقصودا فمن أي النوعين هو؟ يكون من القسم الأول، وهو ما سماه ببدل الإضراب يعني الانتقالي وبدل البداء. طيب، وأما إذا كنت ذكرت نبلا خطأ ونسيانا، حينئذ هذا يكون من القسم الثاني. لماذا؟ لأن الأول بالغلط والثاني هو المقصود بالحكم، لأنه إن قصد النبل والمدى فهو بدل الإضراب، وإن قصد المدى فقط وهو الجمع مدية وهي الشفرة فهو بدل الغلط. نعم. الشفرة بفتح الشين وهي ما زالت مستعملة إلى وقتنا هذا، يقولون للسكين شفرة، وهي السكينة العريضة، والجمع شفار مثل كلبة وكلاب، وأيضا يجوز شفرات مثل سجدة وسجدات. وأما المدى، المدى هو أيضا يعني السكين، ويقال مدى في المفرد وفي الجمع، وكأن بعضهم يقول مدية. لذلك هنا يعني في العقيل قال مدى جمع مدية، يعني مدية هو المفرد والمدى هو الجمع، هذا هو المعروف. لكن في حاشية الخضري ذكر شيئا آخر، وهو التي أو وهي التي قال عنها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تكلم فيه عن داود وسليمان. ففي أثناء الحديث النبي صلى الله عليه وسلم استعمل كلمة سكين، وأبو هريرة من دوس، ودوس في اليمن، وهم في ذاك الوقت لا يستعملون كلمة وهم في اليمن في وقت أبي هريرة رضي الله عنه قبيلة دوس لا يعرفون السكين، لا يعرفون السكين، وإنما يقولون مدية. فلما سمعها أبو هريرة استغرب هذه الكلمة، كلمة سكين، استغربها وقال والله إن سمعت بالسكين إلا حينئذ ما نقول لها إلا مدية، أو كما قال. ثم قال الإمام ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلا أو اقتضى بعضا أو اشتمالا كأنك ابتهاجك استمالا. الشرح، أي لا يبدل الظاهر من ضمير الحاضر. هل يأتي البدل اسما ظاهرا والمبدل منه ضميرا؟ هل يأتي هذا؟ يقول لك لا يبدل الاسم الظاهر من ضمير الحاضر. طيب، ضمير الحاضر يعني ليس ضمير الغائب، إلا إن كان البدل بدل كل من كل، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني، واقتضى الإحاطة والشمول. أما إذا لم تكن فيه معنى الإحاطة والشمول سنعرف خلاف النحاة فيه. طيب، إذن إلا إن كان البدل بدل كل من كل واقتضى الإحاطة والشمول، هذه الصورة الأولى، أو بدل اشتمال أو بدل بعض من كل. إيش بقي؟ بقي القسم الرابع، وهو بدل البداء أو بدل الإضراب، فهذا لا يدخل معنا. فالأول كقوله تعالى تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، تكون لنا عيدا لأولنا. نعم، الآن نقول أولنا هذا بدل منا، أولنا بدل من قوله تكون لنا، لنا. طيب، نا التي في كلمة لنا، فنقول أولنا بدل منا التي في كلمة لنا، وبدل المجرور مجرور. طيب، ماذا حصل هنا؟ أول هذا اسم ظاهر، ونا ضمير، إذن وقع الاسم الظاهر بدلا ووقع المبدل منه ضميرا. جميل، قلنا هذا لا يجوز إلا في صور من ضمنها هذا، وهو أن يكون بدل بعض من كل أو كل من كل أو اشتمال، بشرط أن يكون يدل على الإحاطة والشمول. وأين الإحاطة والشمول في الآية؟ أولنا وآخرنا، هذه إحاطة، إحاطة لأولهم وآخرهم. ما معنى أولنا وآخرنا؟ يعني جميعنا. إذن هذا فيه إحاطة وفيه شمول. إذن هنا هذا نوعه أنه بدل كل من كل، والأمر الثاني أنه يدل على الإحاطة والشمول. مدام وجد هذان القيدان، إذن يجوز أن يكون البدل اسما ظاهرا مثل أول، وأن يكون المبدل منه ضميرا وهو كلمتنا. قال ابن عقيل فأولنا بدل من الضمير المجرور باللام وهو نا. طيب، فإن لم يدل على الإحاطة هل يجوز؟ لا، امتنع. نحو رأيتك زيدا، رأيتك فعل وفاعل ومفعول، زيدا بدل من الكاف وبدل منصوب منصوب، هل يجوز هذا؟ هذا خطأ. لماذا؟ لأن زيدا وإن كان بدل كل من كل، صحيح أنه بدل كل من كل، لكنه اختل فيه القيد الثاني، ما هو؟ وهو أنه ليس هناك شيء يدل على الإحاطة والشمول. واضح؟ قال الخضري قوله تعالى لأولنا وآخرنا أي جميعنا على عادة العرب من ذكر الطرفين وإرادة الجميع. يعني العرب أحيانا تذكر طرفي الشيء وهي تريد جميعه، واضح؟ تقول مثلا هذا من الشمال إلى الجنوب كذا وكذا، أو من أقصى من أدنى الأرض إلى أقصى الأرض. مثلا مثلا نقول سبحان الله بكرة وأصيلة، ذكرنا طرفي اليوم، طيب أول النهار، البكرة أول النهار والأصيل آخر النهار، يعني كل وقت، يعني كأنه قال سبحان الله كل وقت. طيب هذا إذا دل على الإحاطة والشمول يجوز. طيب إذا لم يدل على الإحاطة والشمول قلنا امتنع، لكن هل فيه خلاف؟ نقول فيه أقوال. القول الأول المنع، وهو الذي قرره الشارح، وهو مذهب جمهور البصريين، لا يجوز. القول الثاني الجواز مطلقا، وهو قول الأخفش والكوفيين، واستشهدوا بقول الشاعر بكم قريش، بكم قريش، قريش بدل من الكاف في بكم، وبدل المجرور مجرور. طيب ما نوع البدل؟ بدل كل من كل. طيب ماذا فعل الشاعر؟ أبدل الاسم الظاهر وهو قريش من الضمير الحاضر الذي هو الكاف، تمام؟ حاضر قلنا ليس، يعني ليس غائبا. طيب هل هذا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يوجد شيء يدل على الإحاطة والشمول، هذا عند البصريين. أما عند الكوفيون فإنهم لا يشترطون أن يدل على الإحاطة والشمول، بل عندهم جائز هذا. بكم قريش كفينا كل معضلة، وأما نهج الهدى من كان ضليلا. القول الثالث يجوز في الاستثناء، أي في أسلوب الاستثناء، نحو ما ضربتكم إلا زيدا، وهو قول قطرب. زيدا بدل من الكاف، وبدل منصوب منصوب، وهو بدل كل من كل، ولا يوجد إحاطة ولا شمول، ومع ذلك هذا جائز. لماذا؟ لأنه يوجد أداة استثناء. مذهب من هذا؟ هذا مذهب الإمام قطرب صاحب المثلث. نعود الآن إلى ابن عقيل. قال والثاني، يعني الأول ما هو؟ بدل كل من كل. الثاني ما هو؟ الثاني بدل بعض من كل، أو بدل اشتمال. الثاني بدل اشتمال، كقوله ذريني إن أمرك لن يطاع، وما ألفيتني حلمي مضاع. حلمي، الحلم من المعاني التي يشتمل عليها الإنسان، مثل الحلم والعلم والكرم والجود والجمال ونحو ذلك. إذن هذا بدل اشتمال. حلمي بدل من إيش؟ بدل من الياء في ألفيتني، والياء مفعول به. إذن حلمي بدل من الياء، وبدل منصوب منصوب. ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ نقول أبدل الاسم الظاهر وهو حلمي من الضمير الحاضر وهو قوله الياء، لأن الياء ياء متكلم، والياء المتكلم تعد من الضمير الحاضر. الحاضر شيئان، الحاضر يشمل المخاطب والمتكلم، هذا الحاضر. فإذا أبدل الاسم الظاهر وهو حلمي من الياء وهو ضمير، وهذا جائز. لماذا؟ لأنه بدل اشتمال. طيب وظاهر كلامه أن الذي يشترط له الإحاطة والشمول هو الأول، وهو بدل كل من كل، أما بدل الاشتمال وبدل بعض فلا يشترط فيه الإحاطة والشمول. هذا البيت لعدي بن زيد العبادي، ونسب في كتاب سيبويه إلى رجل من بجيلة أو بجيلة أو خثعم. ذريني يعني تركيني، يخاطب امرأة. ألفيتني يعني وجدتني، مضاعا يعني ذاهبا لعدم التعويل عليه، وموضع الشاهد قد بينته لكم. نعود إلى ابن عقيل. والثالث كقوله أوعدني بالسجن والأداهم، رجلي فرجلي شثنة المناسم. رجلي هذا بدل من الياء في قوله أوعدني، والياء في أوعدني مفعول به. طيب إذن رجلي بدل من الياء، وبدل منصوب منصوب. ما نوعه؟ هذا بدل بعض، لأن الرجل بعض من الإنسان الذي أوعد بهذا الوعيد. الرجل رجلك بعض منك، إذن هذا بدل بعض من كل. ورجلي اسم ظاهر، والياء ضمير حاضر يعني ضمير متكلم، هذا جائز. نعم جائز. لماذا؟ لأنه بدل اشتمال، عفوا لأنه بدل بعض. فصارت الصور الآن ثلاثة، بدل كل من كل، وهذا اشترط له الإحاطة والشمول، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. النوع الثاني بدل الاشتمال، وما ألفيتني حلمي. النوع الثالث بدل بعض من كل، أوعدني رجلي، رجلي بدل من الياء. هذا البيت نسب العيني تبعا لياقوت هذا البيت لعديل، وكان من حديثه أنه هجى الحجاج بن يوسف. اسمعوا هذا. هذا الشاعر هجى، انظروا إلى هذه عملية انتحارية، أن تهجو الحجاج بن يوسف، ما وجدت أحدا تهجوه، ما وجدت أحدا تهجوه إلا الحجاج. هذا الشاعر هجى الحجاج بن يوسف الثقفي، فلما خاف أن تناله أن تناله يده هرب إلى بلاد الروم، واستنجد بالقيصر يعني بالكفار فحماه، فلما علم الحجاج بذلك أرسل إلى القيصر يتهدده إن لم يرسله إليه. فماذا فعل القيصر؟ أرسله، هذا لجوء سياسي يعني، فأرسله. فلما مثل بين يديه عنفه يعني الحجاج، وذكره بأبيات كان قد قالها في هجائه. واضح؟ أوعدني يعني تهددني. طيب، هناك فرق بين وعد وأوعد. وعدته خيرا ووعدته شرا، هذا بإسقاط الهمزة، فإذا لم تذكر مفعول قلت وعدته إذا أردت الخير، وأوعدته إذا أردت الشر. السجن هو الحبس، الأداهم جمع أدهم وهو القيد، شثنة، شثنة يعني غليظة خشنة، المناسم جمع منسم على وزن مجلس منسم، وأصله طرف خف البعير، فاستعمله في الإنسان، وإنما حسن ذلك لأنه يريد أن يصف نفسه بالجلادة والقوة والصبر على احتمال المكاره. طيب، نكمل مع ابن عقيل. قال: أوعدني بسجلي والأداهم رجلي، فرجلي شثنة المناسم، فرجلي بدل بعض من الياء في أوعدني. وفهم من كلامه يعني من كلام الإمام أنه يبدل الظاهر من الظاهر مطلقا كما تقدم تمثيله يعني في أول باب. يعني إبدال الظاهر من الظاهر هل فيه قيود وشروط؟ لا، ليس فيه إشكال، جاء الخليفة عمر. طيب، وأن ضمير الغيبة يبدل منه الظاهر مطلقا نحو ماذا؟ قبله اليد، هذا مثال مالك، وزره خالدا، زره خالدا، ماذا حصل؟ البدل اسم ظاهر والمبدل منه ضمير غائب. جائز؟ نعم جائز. هل له قيود أو شروط أو اشتراطات أو شيء؟ ليس له شروط، ليس له شروط. ثم قال: وبدل المضمن الهمزة يلي همزا كمن ذا أسعيد أم علي. الشرح، انظروا سيشرحه ابن عقيل في سطرين. الشرح: إذا أبدل من اسم الاستفهام وجب دخول همزة الاستفهام على البدل، هذه القاعدة. إذا أبدل من اسم استفهام، يعني عندك في البداية المتبوع، المتبوع هذا عبارة عن اسم استفهام، فإذا جئت بعد ذلك ببدل عليك أن تدخل على البدل همزة الاستفهام حتى يحصل هناك تشاكل. إذا أبدل من اسم استفهام، يعني اسم الاستفهام هو المبدل منه، طيب، وجب دخول همزة الاستفهام على من؟ على البدل، البدل هو الثاني والمبدل منه هو الأول. نحو: من ذا أسعيد أم علي؟ أين اسم الاستفهام من؟ هذا هو المبدل منه. طيب، أين البدل سعيد؟ ماذا فعلنا به؟ أدخلنا عليه همزة الاستفهام وجوبا. لماذا فعلنا هذا؟ لأن سعيد بدل من من، ومن عبارة عن اسم استفهام، إذن يجب أن ندخل همزة الاستفهام على سعيد، هذا هو كل ما في الأمر. واضح؟ طيب، طبعا سعيد بدل من من، وبدل مرفوع مرفوع، لأن من اسم استفهام في محل رفع مبتدأ. طيب، وما تفعل أخيرا أم شرا؟ نعم، نعرب أولا المثال الأول. من هذا مبتدأ، ذا خبر، همزة هذه همزة استفهام لا محل إعراب، سعيد بدل من وبدل مرفوع مرفوع، وأم حرف عطف، وعلي معطوف على سعيد ومعطوف على مرفوع مرفوع، هذا مثال أول. المثال الثاني: وما تفعل أخيرا أم شرا؟ ما تفعل أخيرا أم شرا؟ نقول: ما اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. لماذا؟ لأن عندك أنت بعده إيش؟ عندك فعل، وهذا الفعل يطلب فاعلا ومفعولا. أين فاعله؟ ضمير مستتر تقديره أنت، لكن أين مفعوله؟ قد تقدم، وهو قوله ما. لماذا تقدم هذا المفعول؟ والأصل تأخر المفعول، نقول تقدم لأنه عبارة عن اسم استفهام، واسم الاستفهام له صدارة في الكلام. ولا لا، كان الأصل أن يقول تفعل ما، لكن لأنه اسم استفهام قدم. طيب، إذا ما اسم استفهام مفعول به مقدم، تفعل فعل والفاعل أنت. أخيرا، هذا موضع الشاهد، الهمزة همزة استفهام لا محل من الإعراب، خيرا بدل من ما، وبدل المنصوب منصوب. والشاهد في هذا المثال هو وجوب إدخال الهمزة على البدل، لأن المبدل منه عبارة عن اسم استفهام. واضح؟ أم شرا، هذا أم حرف عطف، وشرا معطوف على خيرا ومعطوف على المنصوب منصوب، وليس فيه شاهد. مثال الثالث، ومتى تأتينا، ومتى تأتينا، أغدا أم بعد غد. متى هنا نقول اسم استفهام مبني على السكون، نفس الشيء في محل نصب، مفعول فيه. لماذا نقول مفعول فيه؟ لأنه مضمن معنى الظرف، هو ظرف. طيب، إذن متى، هذا اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان. وتأتينا هذا فعل وفاعل ومفعول، طيب جملة فعلية. أغدا هذا هو محل الشاهد، الهمزة الاستفهام، وقد دخلت هذه الهمزة على البدل وجوبا، لأن المبدل منه وهو متى عبارة عن اسم استفهام. إذن هو اسم استفهام لكنه مضمن الظرفية. طيب، غدا بدل من متى، وبدل منصوب منصوب. ونعم، أم هذه عاطفة، وبعد هذه ظرفية، وهو مضاف، وغد مضاف إليه. طيب، ثم قال ابن مالك، ثم قال ابن مالك: ويبدل الفعل من الفعل كمن، يصل إلينا يستعن بنا يعن. الشرح: هل البدل خاص بالأسماء؟ الجواب: كلا، بل هو يدخل أيضا في الأفعال. الشرح: كما يبدل الاسم من الاسم، كما رأيتم في الأمثلة، يبدل الفعل من الفعل. فيستعن بنا بدل من يصل إلينا. انظروا مثال ابن مالك: يستعن من يصل إلينا، يستعن بنا، ماذا يحصل له؟ يعن. من شرطية جازمة تجزم فعلين مضارعين، تمام؟ يصل هذا فعل الشرط مجزوم، إلينا جار مجرور، يستعن هذا هو موضع الشاهد، يستعن بدل من يصل، وبدل المجزوم مجزوم. وأما قوله يعن فهذا هو جواب الشرط مجزوم، هذا جواب الشرط مجزوم. طيب، قال: ومثله قوله تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. فيضاعف هذا بدل من يلقى، وبدل مجزوم مجزوم. قال: فإعرابه بإعرابه، وهو الجزم. وكذا قوله: إن علي الله، نعم، إن علي الله أن تبايع تؤخذ كرها أو تجيء طائعا. ما هو الشاهد؟ قوله تؤخذ، هذا بدل من تبايع، وبدل المنصوب منصوب، لأن تبايع منصوبة، طيب، بأن الناصبة، وتؤخذ هذا بدل من تبايع، بدل منصوب منصوب. هذا البيت قائله مجهول، وهو أحد أبيات سيبويه الخمسين التي لم ينسبوها إلى قائل معين، هذا قد تكلمنا عنه سابقا. اللغة: إن علي الله أن تبايع، تبايع يعني تدين للسلطان بالطاعة، وتدخل فيما دخل فيه الناس. المعنى: إن علي الله أن تبايع تؤخذ كرها أو تجيء طائعا. المعنى يقول لمخاطبه: إني ألزم نفسي عهدا أن أحملك على الدخول فيما دخل فيه الناس من الخضوع للسلطان والانقياد لطاعته، فإما التزمت ذلك طائعا مختارا، وإما أن ألجئك إليه وأكرهك عليه ببغض يبغض إليه، نعم، يبغض إليه الخلافة والخروج عن الجماعة، ويزين له الوفاق ومشاركة الناس. طيب، إذن إن علي الله أن تبايع تؤخذ كرها أو تجيء طائعا، فتؤخذ بدل من تبايع، و ولذلك نصيب ولذلك نصيب. طيب خاتمة وفائدة أخيرة. إذا عرفنا من خلال هذا البيت أن الفعل يبدأ من الفعل، فإذا هو إبدال فعل من فعل، صح؟ يعني تؤخذ فعل مفرد كلمة، هذه الكلمة مبدلة من كلمة تبايع، وكذلك في الآية الكريمة السابقة، فيضاعف بدل من يلقى. إذا هذا ما نوعه؟ بدل فعل من فعل. إذا يحصل بدل فعل من فعل، ويحصل بدل اسم من اسم، مفرد من مفرد. لكن سؤال، هل يمكن أن نبدل جملة من جملة؟ يعني جملة كاملة هي بدل من جملة كاملة؟ الجواب نعم، نعم ممكن هذا. وإليك هذا المثال، قوله تعالى أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين. فالجملة الثانية هي بدل من الأولى، لأن الأولى صلة الذي، صلة الموصول أمدكم بالذي تعلمونه، والثانية بدل بعض منها. طيب، لأن الأنعام والبنين هو بعض مما أمدهم الله عز وجل به، هو بعض، فهو بدل بعض من كل، كأنه قال أمدكم بالذي تعلمونه، أمدكم بأنعام وبنين. جملة أمدكم بأنعام وبنين بدل من الجملة الأولى. إذن يقع بدل جملة من جملة، ويقع بدل فعل من فعل، ويقع بدل اسم من اسم. وبهذا نختم باب البدل، وهو بختمنا لباب البدل نكون قد ختمنا التوابع كلها بحمد الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.